بسمة العيد في الثغور الحساني تبعث الود مع حداي التهاني روعت بهجة الآلام طيوبا من شذا الياسمين والأقحوان من شذا الياسمين والأقحوان غرد العيد وتباهى حبورا بين أفنان روضة الأرجوان فتهادت بلابل السعد تيها شاديات يصغن أحلى الأغاني شاديات يصغن أحلى الأغاني بسمة العيد في الثغور الحساني تبعث الود مع حداي التهاني روعت بهجة الآلام طيوبا من شذا الياسمين والأقحوان من شذا الياسمين والأقحوان يا غمام الوئام صبا علينا من لجين وعسجد وجمان واملأ الأفق فرحة وابتهاجا ألبس الكون من حرير الأمان ألبس الكون من حرير الأمان ألبس الكون من حرير الأمان بسمة العيد في الثغور الحساني تبعث الود مع حداي التهاني روعت بهجة الآلام طيوبا من شذا الياسمين والأقحوان من شذا الياسمين والأقحوان إنه العيد في المعالي ابتسام ووئام يلف روض المعاني يا معالي الخزام يرويك حبا جدول الأنس يا بديع المغاني جدول الأنس يا بديع المغاني إنه العيد في المعالي ابتسام ووئام يلف روض المعاني يا معالي الخزام يرويك حبا جدول الأنس يا بديع المغاني جدول الأنس يا بديع المغاني بسمة العيد في الثغور الحساني تبعث الود مع حداي التهاني روعت بهجة الآلام طيوبا من شذا الياسمين والأقحوان من شذا الياسمين والأقحوان